فالحصل من هنا ان لابد من معرفة هذه الاصطلاحات قبل الخوض فيها، ونسبة كلام الى اناس لم يتفوهوا به، بل ربما لم يخطر لهم على بال. يعني الامام احمد رحمه الله لما يقول واكره ما ذبح للزهرة كوكب هذا المعروف، هل احمد هنا قصد الكراهة الاصطلاحية؟ استحال، بدليل انه قال بعدها وما اهل لغير الله به، لقول الله عز وجل وما اهل لغير الله به. طب ما اهل لغير الله به ذكر في باب المحرمات ولا في باب المكروهات؟ قل تعالى اتلوا ما حرم ربكم عليكم، مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله الى اخره، فاذا المذكورة في المحرمات صراحة. فلما يقول اكره هذا من باب التورع، فلا يحمل القول على خلاف ما قصده رحمه الله تعالى. فهذه المسألة نتكلم فيها اللقاء المقبل إن شاء الله، ونبين يعني بعض الخلط الذي وقع فيه الناس بسبب هذه المسألة، وكيف نعرف أو نتوصل إلى معرفة الحقيقة الشرعية دون غيرها من الحقائق التي هي للألفاظ. سائلين الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، إنه ولي ذلك ومولاه.